الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: النحو والصرف كلاهما شرط لقارئ الحديث خشية الغلط، لكن هذا في السليقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. علم النحو لم يكن أيام الصحابة لم يكن مشروحا موسعا، الصحابة ما كانوا يحتاجون للنحو لأن لغتهم موافقة للنحو بدون دراسة النحو. الذين كانوا أميين من الصحابة كان نطقهم بلغتهم موافقا للنحو من دون أن يتعلموا النحو، من طبيعتهم كان كلامهم موافقا للنحو. ثم لما اختلط العرب والعجم تغيرت اللغة، فصار اللحن أي التغيير شائعا في أفواه المسلمين العرب وغيرهم، وصار تعلم النحو فرضا على الكفاية. وأما من يقرأ الحديث فمعرفته بالنحو فرض عين، لأنه إذا لم يعرف النحو وأراد أن يقرأ حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام من كتاب قد يقرأه على ما يفسد معنى الحديث، على ما يغير معنى الحديث، فيكون كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لم يتعلم النحو لا يجوز له أن يقرأ الحديث إلا أن يجد كتابا مضبوطا حروفه وشكله الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والذي ضبطه يكون عالما ثقة. لا يشتري أي كتاب من المكتبة ولا يدرى من الذي شكله، فإن حصل على هذا الكتاب من كتب الحديث يجوز قراءته فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لأن اللغة العربية الكلمة الواحدة تكون مضمومة ومفتوحة ومجرورة على حسب المعاني، هذا لا يوجد في غير اللغة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من العلماء الحلماء البررة الأتقياء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.